فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما Oh, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون هو من Thank you. اهتزت وربت فإذا الذين يلحدون في أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا تنزيل من حكيم حميد.